أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله ولا إله إلا الله سبحانك من إله الحليم حيث أمهلتنا حين عصينا وقربت منا حين دعوناك ونجيت وقربت منا حين ابتهلنا إليك ودعوناك فما أحلمك على من عصاك وما قربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا سائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أنيسا وعن الصراط نورا وثبت به أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء وليسقى من جلاء ولقلوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم انصرنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الذلة إلى العزة ومن الضعف إلى القوة ومن الفقر إلى الغنى ومن الفقر إلى الغنى ومن النار إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نجنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بالقرآن العظيم عنا ثقل الأوزار وهب لنا به حسن شمائل الأبرار وأو به ظمأ هواجرنا يوم العرض عليك يا إلهنا واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا ومن وساوس الشيطان كانسا وعن اقتراف الذنوب زاجرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعله لنا يوم القيامة شافعا مشفعا وثبت به أقدامنا على الصراط يوم تذل الأقدام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت

قد مسح دارسات التراب محاسن وجوههم وجاورتهم الهوام في قبورهم فهم رهناء ذنوبهم منهم المحسن ومنهم المقصر ومنهم المسيء فمن كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا فزده نعيما وسرورا فزده نعيما وسرورا ومن كان منهم شقيا معذبا ومن كان منهم شقيا معذبا فأبدل عذابه نعيما فأبدل عذابه نعيما فأبدل عذابه نعيما وحزنه فرحا وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا يبس من اللسان وارتخت اليدان وشخصت العينان وبلغت الروح التراقي وبلغت الروح التراقي وبلغت الروح التراقي وبلغت الروح التراقي وبلغت الروح التراقي فلم ينفع الطب آنذاك اللهم فيا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا ارحمنا إذا غارنا التراب وجنى الرحيل وعزف التهويل وانقطع ذكرنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر فاجعل اللهم قبورنا رياضا رياضا من رياض الجنة اللهم لا تجعلنا حفرا من حفر النار اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بنا ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب معاط الخير مغمان برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وجهه أعظم الوجوه كمل حسنا ونورا كمل حسنا ونورا نور على نور نور السماوات والأرض تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفهمون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فأتواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في ضاره ولا جبل ما في وعره لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا إن علينا ذنوبا ومعاصي عصيناك كثيرا وغفلنا عنك كثيرا عصيناك كثيرا وغفلنا عنك كثيرا وما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك مستخفون عقبتك مستهينون. ولكن غرنا طول الأمل وألهتنا الدنيا. فيا إلهنا أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم نزدجر، ولسنا أقوياء فننتصر، ولا براء فنعتذر، ولكننا مذنبون مستغفرون. فيا من لا إله غيره ولا رب لنا سواه، يا من يجيب الدعاء، يا رب الأرض والسماء، أحق من ذكر وأحق من عبد، وأجود من سئل وأرض من ملك. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر وتقبل التوبة، وتشفي الشقيق أقرب قريب منك بين النفوس، وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مرضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلمت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، وأنت الله لا إله إلا أنت. لك الحمد كله، لك الحمد إن أذنبتنا، ولك الحمد إن رحمتنا، لك الحمد إن أعطيتنا، لك الحمد إن أعطيتنا، لك الحمد إن منعتنا. اللهم ها نحن نرفع إليك كف الضراعة، نرجوك ونبتهل إليك وندعوك. أثقلتنا الأوزار، أثقلتنا الأوزار، وقست القلوب، وقست القلوب، وها نحن ببابك واقفون. نستمطر رحمتك، نستمطر رحمتك، نستمطر رحمتك، نخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. فانظر إلينا وإلى حالنا خائفين، مبتهلين راجين. اللهم فيا ربنا ويا إلهنا، يا خالقنا يا رازقنا يا مولانا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة، نتوسل إليك في هذه الساعة المباركة، في هذه الساعة التي تتنزل فيها إلى السماء الدنيا، فتقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ندعوك يا إلهنا وظننا الإجابة، وظننا بك يا إلهنا أن تجيبنا. فيا الله، فيا الله، يا الله، يا رب، يا ربنا، يا ربنا، يا إلهنا، يا مولانا، يا الله، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب، يا رب، يا رب. اللهم إن لنا مثلا لنا فيها رغبة مكيدة، اللهم يا حي يا قيوم اعتق رقابنا من النار يا رب اعتق رقابنا من النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى من تعذب فهو الخاسر من لا ترحم فهو الخاسر إن لم ترحمنا فمن يرحمنا إلى من نشتكي في من نلتجئ يا مولانا نرجوك لا تردنا غائبين نرجوك يا ربنا لا تردنا غائبين يا ربنا لا تردنا غائبين اللهم لا تردنا غائبين ولا تجعل نصيبنا من الأعمال والقيام والصيام والسهر والتعب والجوع والعطش اللهم تقبلها يا رب يا رب تقبلها يا رب يا رب حرر وجوهنا على النار ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا على النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا تردنا يا رب لا تردنا يا حي يا قيوم يا رب لا تردنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا شهرنا قد مضى وانصرمت أيامه قد مضى وانصرمت أيامه ومن ومنا المسيء ومنا المقصر ومنا المحسن فتقبل اللهم من محسننا فتقبل اللهم من محسننا فتقبل اللهم من محسننا وتجاوز عن مسيئنا وتجاوز عن مسيئنا وارزقه في هذه الساعة المباركة وارزقه في هذه الساعة المباركة توبة من عندك اللهم تب عليه اللهم تب عليه اللهم أبدل سيئاته حسنات اللهم أبدل سيئاته حسنات نسألك اللهم توبة صادقة تمحي بها ذنوبنا تمحي بها ذنوبنا تمحو بها ذنوبنا اللهم توبة صادقة اللهم توبة صادقة تخفف علينا من أوزارنا تخفف علينا من أوزارنا وتشرح بنا صدورنا وتشرح بنا صدورنا فتقبل اللهم التوبة فتقبل اللهم التوبة واغفر الذل وأقن العثرة وأقن العثرة وأقن العثرة اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور برحمتك يا غفور يا ودود اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أبلغ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف ويولى فيه عن المنكر يسميتها اللهم وفق رجال الحسنة برضاك واجعل عملهم خالصا لوجهك وأيدهم بتأييدك ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ولي علينا خيارنا واصلح عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع نطاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم يا رب العالمين اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور واجعلهن عفيفات صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم المنصور في الشيشان وكشمير وأفغانستان والفلبين والعراق. اللهم كن لهم معيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا. ثبت اللهم أقدامهم ثبت اللهم أقدامهم واربط على قلوبهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور. وتقبل اللهم شهداءهم وارحم اللهم موتاهم. اللهم انزل من فيض رحماتك على نسائهم وأطفالهم أرامنهم وأيتامهم وشيوخهم يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر إخواننا في كوبان وفي كل مكان قد طال عليهم نيل الظالمين. قد مستهم البأساء والضراء واللأواء ولا رب لهم سواك ولا إله لهم غيرك. فأنزل لهم مددا من السماء وفرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين والصليبيين والمنافقين والرافضة أجمعين. اللهم اكفهم وانصر بهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل أمرهم وبالا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته وثبتته ولا عقيمة إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا أعسبا إلا زوجته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبس مرضانا ومرضى المسلمين لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا ألبس لباس الصحة والعافية. اللهم فك سحر المسحورين اللهم فك سحر المسحورين اللهم فك سحر المسحورين اللهم عاف المحسودين اللهم عاف المحسودين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من يقول للشيء كن فيكون يا من يقول للشيء كن فيكون يا عالم الخافيات ويا مجيب الدعوات. اللهم سلط على الساحرة جندا من جندك اللهم سلط على الساحرة جندا من جندك اللهم سلط على الساحرة جندا من جندك. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم عليك بهم وبالمردة من الشياطين اللهم عليك بهم وبالمردة من الشياطين وبالمشعوذين اللهم عليك بهم وبمن أتاهم يستعين بهم اللهم عليك بهم وبمن يستعين بهم. اللهم اصفحهم اللهم اصفحهم اللهم اصفحهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم اشغلهم بأنفسهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه اللهم بارك لنا فيه. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه وما يحول بيننا وبينه فأسر الرحمة على ماضينا فأسر الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وأمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا